سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الآيات: وهي مكية كما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن مردويه أيضا عن الزبير، وحكاه القرطبي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة إلا آيتين منها، وقيل إلا ثلاث آيات نزلت في الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى قوله: فإن مصيركم إلى النار. وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة، وهي: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ألف لام را: قد تقدم الكلام في أمثال هذا، وبيان قول من قال إنه متشابه، وبيان قول من قال إنه غير متشابه، وهو إما مبتدأ خبره كتاب، أو خبر مبتدأ محذوف ويكون كتاب خبرا لمحذوف مقدر، أو خبرا ثانيا لهذا المبتدأ، أو يكون ألف لام را مسرودا على نمط التعديد فلا محل له. وأنزلناه إليك صفة لكتاب، أي أنزلنا الكتاب إليك يا محمد، ومعنى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية. جعل الكفر بمنزلة الظلمات، والإيمان بمنزلة النور على طريقة الاستعارة، واللام في لتخرج للغرض والغاية، والتعريف في الناس للجنس، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يخرج بالكتاب المشتمل على ما شرعه الله لهم من الشرائع مما كانوا فيه من الظلمات إلى ما صاروا إليه من النور. وقيل إن الظلمة مستعارة للبدعة، والنور مستعار للسنة. وقيل من الشك إلى اليقين، ولا مانع من إرادة جميع هذه الأمور. والباء في بإذن ربهم متعلقة بتخرج، وأسند الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والهادي والمنذر. قال الزجاج: بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان إلى صراط العزيز الحميد، هو بدل من إلى النور بتكرير العامل، كما يقع مثله كثيرا، أي لتخرج الناس من الظلمات إلى صراط العزيز الحميد، وهو طريقة الله الواضحة التي شرعها لعباده وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها. ويجوز أن يكون مستأنفا بتقدير سؤال، كأنه قيل: ما هذا النور الذي أخرجهم إليه؟ فقيل: صراط العزيز الحميد. والعزيز هو القادر الغالب، والحميد هو الكامل في استحقاق الحمد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قرأ نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو الله المتصف بملك ما في السماوات وما في الأرض. وقرأ الجمهور بالجر على أنه عطف بيان لكونه من الأعلام الغالبة، فلا يصح وصف ما قبله به، لأن العلم لا يوصف به، وقيل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى. وقال أبو عمرو: إن قراءة النصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف، هو أمر لا يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلامي ولا مقر ولا منكر ولا مسلم ولا معارض، ولا يصح أن يكون مقصدا من مقاصد الرب سبحانه الذي أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به. وهب أن هذه صناعة عجيبة ونكتة غريبة، فليس ذلك مما يتصف بصراحة ولا بلاغة حتى يكون مفيدا أنه كلام بليغ أم فصيح، وذلك لأن هذه الحروف الواقعة في الفواتح ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف بهذين الوصفين، وغاية ما هناك أنها من جنس حروف كلامهم، ولا مدخل لذلك فيما ذكر. وأيضا لو فرض أنها كلمات متركبة بتقدير شيء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلك، لأنها تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأتي من يريد بيانها بما

صلى الله عليه وسلم 71 و61 و131 و271 و200، فذلك 734 سنة. فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الأمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغة العرب في شيء. وتأمل أي موضع أحق بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع، فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع ألف لام ميم ذلك الكتاب من ذلك العدد موجبا للتثبيط عن الإجابة له والدخول في شريعته. فلو كان لذلك معنى يعقل ومدلول يفهم لدافع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظنوه بادئ بدء، حتى لا يتأثر عنه ما جاءوا به من التشكيك على ما منعهم. فإن قلت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفواتح شيء يصلح للتمسك به، قلت لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في شيء من معانيها، فالغاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها. فأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وصححه والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وله بروق عن ابن مسعود، وأخرج ابن أبي شيبة والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه نحوه مرفوعا. فإن قلت هل روي عن الصحابة شيء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس، إلا ما تقدم من حكاية القرطبي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم، قلت قد روى ابن جرير والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه قال ألف لام ميم حروف اشتقت من حروف اسم الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألف لام ميم وحاميم ونون قال اسم مقطع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم وألف لام را وألف علق. وجملة على العرش استوى في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو على أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتدأ. قال أحمد بن يحيى قال ثعلب الاستواء الإقبال على الشيء، وكذا قال الزجاج والفراء، وقيل هو كناية عن الملك والسلطان، والبحث في تحقيق هذا يقول. وقد تقدم البحث عنه في الأعراف، والذي ذهب إليه أبو الحسن الأشعري أنه سبحانه مستوي على عرشه بغير حد ولا كيف. وإلى هذا القول سبقه الجماهير من السلف الصالح الذي يروون الصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه مالك كل شيء ومدبره، وما بينهما من الموجودات وما تحت الثرى. الثرى في اللغة التراب الندي، أي ما تحت التراب من شيء. قال الواحدي والمفسرون يقولون إنه سبحانه أراد الثرى الذي تحت الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرض، ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله سبحانه. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الجهر بالقول هو رفع الصوت به، والسر ما حدث به الإنسان غيره وأسره إليه، والأخفى من السر هو ما حدث به الإنسان نفسه وأخبره بباله. والمعنى إن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، فلا حاجة لك إلى الجهر بالقول. وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وقيل السر ما أسر الإنسان في نفسه، والأخفى منه هو ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه. وقيل السر ما أضمره الإنسان في نفسه، والأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد.

أي أنزل التوراة والإنجيل من قبل تنزيل الكتاب، وقوله هدى للناس إما حال من الكتابين أو علة للإنزال، والمراد بالناس أهل الكتابين أو ما هو أعم، لأن هذه الأمة متعبدة لما لم ينسخ من الشرائع. قال ابن فورك هدى للناس المتقين، كما قال في البقرة هدى للمتقين. قوله وأنزل الفرقان أي الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن، وكرر ذكره تشريفا له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر في الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل. وذكر التنزيل أولا والإنزال ثانيا لكونه جامعا بين الوصفين، فإنه أنزل إلى سماء الدنيا جملة ثم نزل منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما على حسب الحوادث كما سبق. وقيل أراد بالفرقان جميع الكتب المنزلة من الله تعالى على رسله، وقيل أراد الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنة. وقوله إن الذين كفروا بآيات الله أي بما يصدق عليه أنه آية من الكتب المنزلة وغيرها، أو بما في الكتب المنزلة المذكورة على وضع آيات الله موضع الضمير العائد إليها، وفيه بيان الأمر الذي استحقوا به الكفر، لهم بسبب هذا الكفر عذاب شديد أي عظيم، والله عزيز لا يغالبه مغالب ذو انتقام عظيم. والنقمة السطوة، يقال انتقم منه إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه الجملة استئنافية لبيان سعة علمه وإحاطته بالمعلومات، وعبر عن معلوماته بما في الأرض والسماء مع كونها أوسع من ذلك، لقصور عباده عن العلم بما سواهما من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته. ومن جملة ما لا يخفى عليه إيمان من آمن من خلقه وكفر من كفر. قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أصل اشتقاق الصورة من صاره إلى كذا أي أماله إليه، فالصورة مائلة على بيان إحاطة علمه، وأن من جملة معلوماته ما لا يدخل تحت الوجود، وهو تصوير عباده في أرحام أمهاتهم من نطف آبائهم كيف يشاء من حسن وقبيح وأسود وأبيض وطويل وقصير، وكيف معمول يشاء، والجملة حالية. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح والسيد وهو الأيهم، ثم ذكروا القصة في الكلام الذي دار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع فذكر وفد نجران ومخاصمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، وأن الله أنزل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله مصدقا لما بين يديه قال لما قبله من كتاب أو رسول. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج في قوله وأنزل الفرقان هو القرآن فرق بين الحق والباطل، فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه، وشرع فيه شرائعه وحد فيه حدوده، وفرض فيه فرائضه، وبين فيه بيانه، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته. وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله وأنزل الفرقان أي الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره، وفي قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي إن الله ينتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاء منه فيها. وفي قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلها، وعندهم من علمه غير ذلك غرة بالله وكفرا به. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قد كان عيسى ممن صور في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من بني آدم، فكيف يكون إلها وقد كان بذلك المنزل. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال ذكورا وإناثا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال إذا وقعت النقفة في الأرحام طارت في الجسد 40 يوما، ثم تكون علقة 40 يوما، ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلق منه المضغة ثم يعجنه بها ثم يصور كما يؤمر، فيقول أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه، فيقول الله ويكتب الملك. فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال من ذكر أو أنثى وأحمر وأسود وتام الخلق وغير تام الخلق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآيات. الكتاب هو القرآن، فاللام للعهد وقدم الظرف وهو عليك لما يفيده من الاختصاص. وقوله منه آيات محكمات الموافق لقواعد العربية أن يكون الظرف خبرا مقدما، والأولى بالمعنى أن يكون مبتدأ تقديره من الكتاب آيات بينات على نحو ما تقدم في قوله ومن الناس من يقول القصة الواقعة لموسى عليه السلام وإذ رأى نارا ظرف للحديث، وقيل العامل فيه مقدر أي يذكر، وقيل يقدر مؤخرا أي حين رأى نارا كان كيت وكيت، وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج مسافرا إلى أمه بعد استئذانه لشعيب، فلما رآها قال لأهلهم كثوا. والمراد بالأهل هنا امرأته، والجمع لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم. وقيل المراد بهم المرأة والولد والخادم، ومعنى امكثوا أقيموا مكانكم، وعبر بالمكث دون الإقامة لأن الإقامة تقتضي الدوام والمكث ليس كذلك. وقرأ حمزة لأهله بضم الهاء، وكذا في القصص. قال النحاس وهذا على لغة من قال مررت به هو يا رجل فجاء به على الأصل وهو جائز، إلا أن حمزة خالف أصله في هذين الموضعين خاصة. إني آنست نارا أي أبصرت، يقال آنست الصوت سمعته، وآنست الرجل أبصرته، وقيل الإيناس الإبصار البين، وقيل الإيناس مختص بإبصار ما يؤنس. والجملة تعليل للأمر بالمكث. ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى متوقعين بين الأمر على الرجاء فقال لعلي آتيكم منها بقبس أي أجيئكم من النار بقبس، والقبس شعلة من النار. وكذا المقباس يقال قبست منه نارا أقبس قبسا فأقبسني أي أعطاني، وكذا اقتبست. قال اليزيدي أقبست الرجل علما وقبسته نارا، فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته. وقال الكسائي أقبسته نارا وعلما سواء، قال وقبسته أيضا فيهما، أو أجد على النار هدى أي هاديا يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. قال الفراء أراد هاديا فذكره بلفظ المصدر، أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة على حذف المضاف، أي ذا هدى. وكلمة أو في الموضعين لمنع الخلو دون الجمع، وحرف الاستعلاء للدلالة على أن أهل النار مستعلون على أقرب مكان إليها. فلما أتاها نودي أي فلما أتى النار التي آنسها نودي من الشجرة، كما هو مصرح بذلك في سورة القصص، أي من جهتها ومن ناحيتها: يا موسى إني أنا ربك، أي نودي فقيل يا موسى. وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر وابن محيصن وحميد واليزيدي أني بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها أي بأني. فاخلع نعليك، أمره الله سبحانه بخلع نعليه لأن ذلك أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب. وقيل إنهما كانا في جلد حمار غير مدبوغ، وقيل معنى الخلع للنعلين تفريغ القلب من الأهل والمال، وهو من بدع التفاسير. ثم علل سبحانه الأمر بالخلع فقال: إنك بالوادي المقدس طوى. المقدس المطهر، والقدس الطهارة، والأرض المقدسة المطهرة. سميت بذلك لأن الله أخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنين. وطوى اسم للوادي، قال الجوهري: وطوى اسم موضع بالشام بكسر طائه ويضم، يصرف ولا يصرف، فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة، ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة. وقرأ عكرمة طوى بكسر الطاء، وقرأ الباقون بضمها. وقيل إن طوى كثنا من الطي، مصدر لنوديا أو للمقدس، أي نوديا ندائين، أو قدس مرة بعد أخرى. وأنا اخترتك، قرأ أهل المدينة وأهل مكة وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي، وأنا اخترتك بالإفراد، وقرأ حمزة وإن اخترناك بالجمع. قال النحاس: والقراءة الأولى أولى من جهتين، إحداهما أنها أشبه بالخط، والثانية أنها أولى بنسق الكلام لقوله: يا موسى إني أنا ربك. ومعنى اخترتك اصطفيتك للنبوة والرسالة، والفاء في قوله: فاستمع لما يوحى، لترتيب ما بعدها على ما قبلها. وما موصولة أو مصدرية، أي فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي. وجملة إنني أنا الله بدل من ما في لما يوحى. ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال: فاعبدني. والفاء هنا كالفاء التي قبلها، لأن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة. وأقم الصلاة لذكري، خص الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادة، لكونها أشرف طاعة وأفضل عبادة. وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله: لذكري، أي لتذكرني، فإن الذكر الكامل لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة، أو المعنى لتذكرني فيهما لاشتمالهما على الأذكار، أو المعنى أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة، وقيل المعنى لأذكرك بالمدح في عليين. فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول. وجملة إن الساعة آتية تعليل لما قبلها من الأمر، أي إن الساعة التي هي وقت الحساب والعقاب آتية، فاعمل الخير من عبادة الله والصلاة. ومعنى أكاد أخفيها مختلف فيه، قال الواحدي، قال أكثر المفسرين: أخفيها من نفسي، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. وقال المبرد وقطرب: هذا على عادة مخاطبة العرب، يقولون: إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته حتى من نفسي، أي لم أطلع عليه أحدا. ومعنى الآية أن الله بالغ في إخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب. وقد روي عن سعيد بن جبير أنه قرأ أخفيها بفتح الهمزة ومعناه أظهرها. وكذا روى أبو عبيدة عن الكسائي عن محمد بن سهل عن وفاء بن إياس عن سعيد بن جبير. قال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. قال القرطبي: وكذا رواه ابن الأنباري في كتاب الرد، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن الجهمي، قال حدثنا الفراء، قال حدثنا الكسائي فذكره. قال النحاس: